ام السلام. هذا الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم تم زواجه كنت خاطب. اما تحكي مع نفسك ارفع صوتك. تم زواجه كنت خاطب قاري الفتحة فصار من تقاس في البيت مجدد على المسجد الخطوبة والبغر والسراجين فمرور من الغرفة سمعت وقت التشكيك ودلت غبيتي ودخلت على الغرفة انت خايف تتكلم؟ خايف تتكلم؟ مش خايف ولا خايف. اي طول بالك مره ثانيه اسال حتى ارضى عليك. نعم. قبل ما اتزوج كنت خاطب وقاري الفاتحه. فيوم من الايام كان واحد يتناقش في المهر وشاء امور الزواج. فلما سمعتهم بلموا في خطيبتي وانا مالك الغرفه. سمعت صوت وقت التشكيل بدم خطيبتي يعني فرت الغرفه. وجاك من الكلام هذا وحلفت يمين اني مش راح اتزوج دون وهي موجوده في هذا البيت. قلت والله والله اني متزوج وهي موجوده في هذا البيت. فكما جاني ثاني حكيت مش متاكد منه بالضبط اني شو حكيت. يمكن حكيت تحرم علي زواجي في هذا البيت مثل ما انت محرم علي تحرم علي الزواج وانت موجوده في هذا البيت مثل ما انت محرم علي او اني حكيت تحرم علي الزواج وانت موجوده في البيت. الله عليك يا شيخ. ما عندي راي. اكتب سؤالك على ورقه ولا تقول او على ايش بدي اجاوبك؟ على اول اولى ولا الثانية؟ اكتب سؤالك على ورقة واسمعني السؤال حتى اجاوبك. هذا اولا. وثانيا بتقول خاطب، هل تعني انك عقدت ولا ما عقدت؟ لا قاري الفاتحة. شو بدي قاري الفاتحة؟ ما لك عقدت ولا لا؟ يعني كتبت كتاب؟ ايه. طيب اكتب سؤالك في ورقة.